face. ولقد استثنى ولقد استثني من هذه الإجراءات رجال الإعلام، وحدث أن كان أحد الصحفيين من الذين كان لهم علاقة قديمة بالإخوان المسلمين قد حصل على تأشيرة خروج وسافر إلى الأسكندرية، وأثناء سفره بدت هوجة عرابي، فذهب أحد رجال الجمارك يسأل عنه ليلغي التأشيرة حتى لا يسافر، وعاد الصحفي إلى القاهرة وعلم من البواب أن ضابط شرطة قد سأل عنهم قد سأل علي، وقد خشي أن يتصور أنه هارب فذهب إلى الشرطة وقال للضابط أن أحد الضباط قد سأل عنه، وبدأ الضابط يبحث في كشف المطلوبين فلم يجد اسمه، ووقف الضابط حائرا إذا تركه قد يسألوه لماذا لم تعتقله وقد جاء لك برجلي، وإذا اعتقله قد يسألوه لماذا اعتقلته وهو لا اسم له بين المطلوبين. ننتقل لصفحة 125. ووجد أن أسلم حل لهذه المشكلة أن يسأل الأعلى منه، واحتار الأعلى منه كحيرته، فاتصل بأعلى الأعلى واحتار الثالث، فيبدو أن المسؤولين من شدة الخوف لا يستطيعون اتخاذ قرار، وظل الصحفي 14 شهرا لمعرفة ما إذا كان مطلوب اعتقاله أم لا. بعض الإخوان من كثرة ما اعتقلوا قرروا أن يعملوا كل شيء تتناقض ومبادئ الإخوان المسلمين، ومن كثرة ممارستهم لهذا التناقض أصبح أمرا عاديا، ورغم ذلك اعتقل العشرات كانوا في الكبريهات والبارات وعلب الليل في القاهرة. من كثرة الأبرياء في المعتقلات ومن عدم وجود أماكن للمعتقلين، ولأن المدارس كانت على الأبواب لابد من إخلائها للتلاميذ، فلقد وضع تقليد الرحيم من يجد كفيلا كبيرا يمكنه أن يخرج من السجن، من يجد كفيلا كبيرا يمكنه أن يخرج من السجن، والكفيل هنا إما وزير أو ضابط كبير على صلة بالنظام. وذهبت أسرة عم الأستاذ أمين هويدي تطلب منه كفالة عمه الحاج عبد الرازق الرجل العجوز، ولكنه رفض. زوجي لقد سمعت حكايات كثيرة وكثيرة جدا كلها تشير إلى أمر خطير، أن الخوف قد فرق الأسرة، والأسرة إذا تمزقت مع الأخلاق. هل تعرف معنى الأخوة؟ إنها كانت علاقة مقدسة، والآن اسمع قصة أخ ولا أصدقها، ولكنها للأسف حقيقة تؤكد نهاية المبادئ والتقاليد. أن أخا في القوات المسلحة بلا سبب أخذ يلفق لأخي أي تهمة تفصله من عمليه، مرة يرسل شكوى لرئيسه بأنه يسب فيهم، ومرة أخرى يرسل رئيسه بأنه سمسار، ومرة أخرى بأنه يعمل عملا خارجي وهذا في رأيه ضد القوانين. ووجد هوجة عرابي فأرسل في شقيقه يقول إنه من إخوان المسلمين فاعتقلوه، وفي التحقيق قال إنه وشقيقه كان ينتميان إلى جماعة الإخوان المسلمين، وفصل شقيقه الضابط في القوات المسلحة من عمل واعتقل هو الآخر. ننتقل إلى صفحة 126. كانت مصر زوجي أشبه بغابة كبيرة ضاعت فيها القوانين وماتت فيها العدالة وانتحر الحق وتبخرت الأخلاق، وكان الشعب كله يريد أن يلحق بسفينة نوح قبل الطوفان. إن يوما من هذه الأيام تجعلك تكفر بكل شيء، فإننا نعيش هذه الأيام لحظات أقوى من الطوفان، لم تبقى عاطفة نبيلة ولم يبقى سوى اللحاق بالسفينة قبل الطوفان. يرسلون كل الناس إلى سجن الحرب حيث يوجد رجل أعزب رغم أنه في رتبة لواء اسمه حمزة البسيوني، أرجو ألا تنسى هذا الاسم مهما بلغ منك العمر، وأرجوك كل رجاء أن طب الصق دائما عندما تسمع هذا الاسم اللعيم، إنه ممثل النظام في سجن الحرب، إنه سفاح تحمي القوانين، إن امرأة فاضلة اسمها زينب الغزالي تبلغ من العمر ما فوق 50 أرسل لها جنديا بالأمر يضاجعها. تصور حمزة البسيوني طالما أن اسمه موجود في مصر فإنه علامة لا إنسانية وعلامة التخلف وعلامة الظلم بلا عدل وعلامة اختفاء الحق والقانون وعلامة شريعة الغاب وعلامة البغاء والخلق المهدور الذي تراه في شوارع القاهرة هذه الأيام. حمزة البسيوني اسمه تحفظه كل أسرة، حمزة البسيوني اسمه تحفظه كل أسرة، فلكل أسرة سجين ولكل سجين حكاية نادرة وقاسية في ذات الوقت مع حمزة البسيوني السفاح بدرجة لواء ولواء بدرجة السفاح، وهو يتصور غيره أنه يحمي النظام أنه وحده كفيل بأن يدين النظام في محكمة حرم هي محكمة التاريخ، أنه وحده كفيل بأن يقال كان في مصر رجل اسمه حمزة البسوني يحمي النظام بأقصى من الحديد والنار، كان فنانا في تعذيب البشر، كان فنانا في تعذيب البشر، كان خالقا في كل وسائل التعذيب. وصل كل هذه الصور المخزية. أقول لك أنا لا أرفض الناصرية، من يرفض القومية كأقوى المبادئ، من يرفض العروبة كأحلى انتماء، من يرفض الاشتراكية كأعظم أنواع العدالة، من منا لا يريد أن يعيش في مجتمع الكفاية والعدل، من يقبل الإقطاع، من يقبل رأس المال المستغل، من يقبل العبودية، من يرفض الحرية. ننتقل لصفحة 127. من يرفض الوحدة، من يهادن الاستعمار، أليست هذه الناصرية؟ نعم، الناصرية هي الحرية والوحدة والاشتراكية ومحاربة الاستعمار والقضاء على الإقطاع والعبودية والقضاء على رأس المال المستغل وأقامة مجتمع العدالة والكفاية. الحرية انتحرت، والاشتراكية الفقر، والوحدة هتافات بعد إجهاضية في سوريا، والإقطاع استشرى، والعبودية طريق المناصب ورأس المال في الطبقة الجديدة السماسرة، والعدالة في الجهل والفقر والمرض، واستعمار جديد باسم جديد بدلا من الاستعمار القديم. وقد تقول أن سبب في من هم حول الرئيس، وأقول أنها لغة بليدة، لغة قديمة، ليست لغة العصر. فإذا أردت أن تعرف شخصا اعرف من حولهم. هل تذكر محافظ أسيوط الذي قال فيه وأمامهم أنه أشبه بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وقلنا أنه سيفصل من عملي لشدة نفاقي؟ لهذا أصبح محافظ أسيوط هو محافظ العاصمة. زوجي، النفس البشرية ضعيفة، فإذا تعودت على المديح رفضت كلمة حق، كلمة نقد، وقد يحرمك هذا الكلام، ولكنها الحقيقة، والحقيقة دائما مؤلمة، ونحن نعيش في الآلام، في آلام الحقيقة. زوجي، إن الخلاف في الرأي قد يظهر الحقيقة، والحكم هنا يريد الناس قوالب، لون واحد، شكل واحد، طابور واحد، وبلا رؤوس. ومن يخرج عن الطابور، ومن يحاور أو يناقش، أو من ترفع هامة أو تنبت له هامة، قطع رأسه ووضع في الطابور. ومن كثرة هذه الممارسة أصبحت هواية، وامتدت الهواية لغير المصريين. قد تفجع وقد تكون أخفيت عني في رسائلك الخبر، ولكن هل تعلم أن عشرات من اليمنيين وغير اليمنيين الذين خالفوا الزعيم الرأي منتشرين الآن في سجون مصر؟ ننتقل إلى صفحة 128. مهدي عماش عراقي، وجدوا أن أحسن معتقل له بيت في مصر. معين بسيسو شاعر فلسطيني خالف عبد الناصر في الرأي فوضعه في الواحات، وذات مرة قالوا له اكتب استرحام لرئيس عبد الناصر وسوف نفرج عنك، فكتب هذه القصيدة: أركع للورقة، اغرز قلمك في عين طفلك، واطلب ما أمرك أن تكتب من ذبحك بالقلم على عتبة بيتك، كوم أمراخك قدامك واسأل جلادك عن عوض ثقاب. إبراهيم طوبال، مناضل تونسي في المعتقل بمناسبة زيارة الحبيب بوقيبة للقاهرة. واليمن لا حكاية مع حمزة البسيوني أو مع السجن الحربي. في 16 سبتمبر الماضي حضر إلى القاهرة النظام الجمهوري لديه، وكان المفروض أن يقابل رئيس جمال عبد الناصر، واستقبلوهم في المطار استقبالا رسميا، وركبوا السيارات تحميهم الحصانة الدبلوماسية، وبدلا من مقابلة الرئيس قابلوا حمزة البسيوني في السجن الحربي. أحمد نعمان عضو المجلس الجمهوري ورئيس وزراء اليمن، والذي يرى أنه يمكن التفاهم مع السعودية مع البقاء على النظام الجمهوري. الفريق حسن العمري القائد العام للقوات المسلحة اليمنية، ويرى أن القوات اليمنية تستطيع وحدها مواجهة الملكيين في حال خروج القوات المصرية. حسن مكي نائب رئيس الوزراء له نفس الآراء السابقة. العقيد حسن المصوري رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة اليمنية له نفس الآراء السابقة. ننتقل إلى صفحة 129. العقيد إبراهيم الحمدي نائب القائد العام كان أيضا يرى أن يجتمع الزعماء العرب لوقف الدم العربي في اليمن والنهوض باليمن. أحمد عبد سعيد نفس الآراء السابقة. محمد الحجري وهو لا يعارض القيادة المصرية إنما يبحث عن مخرج من الأزمة. يحيى المتوكل نفس الآراء السابقة. محسن العيني نفس الرأي السابق. درهم أبو الحوم أيضا يريد حقن الدماء. محمد أبو الحوم أيضا يريد البناء. أمين عبد الواسع عثمان وزير الزراعة البحث عن مخرج. عبد الرحمن البيضاني كان معتقلا في بيته قبل تعيين سفير اليمن لدى لبنان لصلة النسب بينه وبين أحد المسؤولين في مصر. القاضي عبد الرحمن الإغياني نظرا لكبر سنه وخوفا من بطش السفاح حمزة البسيوني اعتقل في بيتهم لا اتصال بالناس ولا للناس الحق الاتصال به. هؤلاء كلهم في السجون، أدري هل يعلم الرئيس بذلك؟ هل هو الذي أمر بذلك؟ لأنني علمت بعض الأسباب لاعتقال ثوار اليمن أو زعماء اليمن، إنهم يرون حلا لمشكلة اليمن مخرجا للسلام في اليمن، وهم يرون الاتصال مباشرة بالمملكة العربية السعودية لوضع صيغة للتعاون. ونظرا لشدة الصراع بين مصر والسعودية فإن من رأيهم أن يراقب الطرف المصري الحوار اليمن السعودي. ورفضت السلطات المصرية هذا الاقتراح، وقرر العمري والإغياني والنعمان ومكي السفر إلى الدول العربية لشرح وجهة النظر والتواصل بين زعماء الجمهورية وحماة الجمهورية. بل أن الفريق حسن العمري قرر أن يذهب إلى الأمم المتحدة ليعلن عن عدم قبوله لاستمرار الوضع الراهن. معنى ما يريده الفريق العمري أن يسحب من الرئيس جمال عبد الناصر شرعية الوجود في اليمن، سواء على المستوى الداخلي أو العربي أو الخارجي، ويضع القيادة المصرية التي تخطط للمستقبل في موقف حرج. وهنا استدعاهم الرئيس جمال عبد الناصر للحضور إلى القاهرة للتفاهم على هذا الموقف الجديد، وأدخلهم جميعا في قلعة اللواء حمزة البسيوني الكائنة بالقرب من استياد القاهرة الكبير. ننتقل لصفحة 130. ستقول أن اليمن تستحق كل هذا، ستقول أن اليمن تستحق آلاف الزهور التي دفنت هناك، ستقول أن اليمن تستحق أن ينفق فيها أكثر من 2 مليون جنيه مصروفات يوميا، ستقول أن آثار ثورة اليمن ستضرب في أعماق المنطقة وتغلبها إلى الأمام، ستقول أن ثورة اليمن ستدفع بشعب الجنوب والخليج إلى الأمام، ستقول إنها بداية النهاية للاستمرار في الخليج والجنوب وكل الجزيرة العربية. لن أنكر شيئا من هذا، بل لن أنكر أنه لولا الوصول المصري العسكري السريع لليمن لما بقيت الثورة ولأجهضت كما تم إجهاض قبلها عشرات الثورات الكبيرة والصغيرة. ولكن مصر القلعة والهدف، البيت المصري في حاجة إلى ترتيب من جديد، الإنسان المصري في حاجة إلى إطلالة على العصر. لقد قامت الثورة على مبادئ ثلاثة إقامة وثلاثة قضاء. واحد إقامة جيش وطني قوي، 2 إقامة عدالة اجتماعية، 3 إقامة حرية سياسية، 4 القضاء على الاستعمار وأعوانه، 5 القضاء على الفساد، 6 القضاء على الإقطاع ورأس المال المستغل. نعم أقيم الجيش الوطني القوي، ولكن هل أقيم ليحارب في اليمن والكونغو ويعسكر في العراق، أم أقيم لمحاربة إسرائيل؟ إن قواتنا هذه اللحظة موجودة في 3 مناطق خارج مصر، قوات في الكونغو وقوات في العراق وقوات في اليمن، ونفترض أن إسرائيل شنت علينا هجوما، هل ننتظر حتى تعود قواتنا وهي أحسن ما لدينا من الكونغو أم من العراق أم من اليمن؟ والعدالة الاجتماعية بدأت بمحاولة عظيمة إلى أن اتفاقات مصر في الخارج على المنظمات والأحزاب والصحف والعملاء والأفراد والقوات المحاربة لم تبقى لتحقيق هذه العدالة، وكأن العدالة في الفقر. ننتقل لصفحة 131. والحرية السياسية ألا تفكر تسير كما يريدون، لا رأي لك إلا رأي رسمي وعليك أن تتبناه ولا تناقشه. يا زوجي، بعد قيام الثورة أو قبلها بقليل قدمت مصر قرضا لألمانيا الغربية بمبلغ 10 ملايين جنيه، والآن مصر تدق كل الأبواب بحثا عن القروض. نستمر صفحة 131 بعد أن انتقلنا إليهم. في نقاشك عن 15 سنة ماضية وحديثك عن المصانع التي شيدت، أتنسى حقيقة؟ تنسى أنه بعد الحرب العالمية الثانية حدثت ثورة علمية كبرى هي ثورة التكنولوجيا، فجرت هذه الثورة ثورات ضخمة في البلاد التي كان لديها استعداد لقبولها. تنسى أن نصيب مصر من هذه الثورة العالمية لا شيء، وحدث مقابل ذلك ظهور المال العربي بشكل كبير يبحث عن الاستثمارات، وكان المفروض أن يكون مجاله الحي في مصر، ولا شيء من هذا حدث. العالم كله يتقدم، وكان علينا أن نضع هدفين واضحين: مواجهة إسرائيل وبناء مصر، ثم بعدها ننطلق إلى العالم، نعطي له الفائض، نعطي له الدم، نعطي له من قاعدة قوية. هل تريد أن تحرر العالم كله ثم فلسطين، أن تحرر فلسطين ثم العالم؟ هل تريد أن نبني العالم كله ثم نبني مصر؟ هل تريد الحرية للكونغو والكوبي والإيراني ولكل إنسان عربي ثم تعطي الحرية للمصري بعد ذلك؟ إنني أرى أن نبدأ بمصر أولا، فهي القلعة وهي الرائدة وهي القاعدة التي يمكن أن ينطلق من عليها إلى من عليها كل الأقمار. لست أنانية ولكني مصرية، كلامي هذا سوف يغضب أي مواطن عربي خارج حدود مصر. أنا أعلم ما قدم الرئيس عبد الناصر للمواطن في سوريا والجزائر وفي المغرب والخليج، وأنا أعلم أن عبد الناصر قد قام بحماية ثروات البلاد العربية. أنا أعلم أن إصلاحات داخلية كثيرة وانفتاح كبير حدثت في عدد كبير من الدول العربية خوفا من الناصرية. أنا أعرف هامات المواطنين في الخليج العربي والجنوب العربي قد ارتفع، وصوتهم قوي ضد القوات البريطانية الموجودة. أنا أعلم الثورات التي تفجر ضد الاستعمار في آسيا وأفريقيا، ولكن من يدفع؟ ننتقل لصفحة 132. المواطن المصري يدفع من حياته ومن دخله ومن قوته اليومي والآن، يدفع من دمه ويدفع بأعز ما يملك بظهور تدفن أو تزرع هنا وهناك. المهم أننا نحتاج لهذه الظهور في تربتها الطبيعية على أرض مصر الطيبة، فإنني أخشى أن نحتاج يوما فلا نجد من يقدم لنا شيئا، بل إنني لا أريد أن أحتاج لأحد لأننا أسرياء. ولكن هذه الثورة تصارع خارج الحدود وداخل ممزق زوجتك. ننتقل لصفحة 133. الرسالة التاسعة، صنعاء، ديسمبر 1966. زوجتي، قبل أن أتحدث عن لعبة السلام في اليمن أود أن أهمس لك بما يجول في خاطري. لقد جاء لنا أحد العملاء من المملكة العربية السعودية وتحدث عن آثار حرب اليمن في الجزيرة العربية، ولقد أعجبني حديثه على الأقل أن الظهور التي دفنت هنا لم تذهب هباء. أخذت بعدها أفكر في آثار هذه الحرب خارج مصر، ووجدت أمامي هذه الصورة. في المملكة العربية السعودية انفتاح داخلي ومشروعات ومدارس ومستشفيات، حتى أن سكان مجران لم يعرفوا طوال حياتهم المال، وكانت حياتهم كلها بالمقايدة. لم يذوقوا اللحم، لم يروا سيارة، لا يوجد طريق، والآن هناك طرق ومطارات وأموال ورخاء. في الجنوب العربي شعور قومي لم يشهد له تاريخ مثيلا، والاستعمار البريطاني لابد أن يرحل عاجلا أو آجلا، ولم يعد منطقيا وجود العقول المتحجرة للسلاطين، هم أيضا في الطريق إلى الزوال. في الخليج العربي يستعد رجاله استلام مقاليد البلاد بعد قرب رحيل الاستعمار البريطاني. في الكويت تجربة ديمقراطية كانت بعض الجيران تريد ضربها لولا انشغالهم بتطورات الأمور في حرب اليمن. ولكن ننتقل لصفحة 134. فكري في مصر الحزينة، في الشباب الذي يدفن هنا، في الأموال التي تهدر هنا، في الأرواح التي ترهق هنا، وكأن الدم المصري أصبح رخيصا جدا، وكأن المال المصري أصبح مشاع لكل إنسان إلا شعب مصر. ومصر باستمرارها في حرب اليمن أصبحت منهكة القوة، وأخشى أن تنتهي هذه الحرب بكارثة على مصر وعلى هذا الشعب الصبور. مصر زوجتي تحمي ولا تهدد، تعطي ولا تأخذ، وتعطي إلى آخر ما تملك من مال، من تأييد، من حب، بل من دم أحمر قاني كلون القرص الأحمر في المغيب، لأنه دم الشباب. وكل ما أخشى أن يحتاج رئيس عبد الناصر جانب ولو ضئيل لما يقدمه، فلا يجد إلا الجحود ولا يجد إلا الرفض. سأحكي قصة غريبة أشبه إلى الرق منها إلى أي شيء آخر. دولة عربية لن أذكر اسمها، ليس لدي خبرات، لدي القليل من المتعلمين، هي في حاجة إليهم وإلى أضعاف أضعافهم. هذه الخبرات تصدرهم إلى الخارج بأسمان مرتفعة، ترسل للرئيس عبد الناصر تطلب خبراته المصرية، ومصر تلبي الطلب من منطلق قومي، ثم تعطي للمصريين رواتب ضئيلة، وتتحمل مصر الفروق، وأحيانا تتحمل مصر كل رواتب البعثة المصرية، بينما أبناء هذه البلد يعملون في الخليج والسعودية، وهي في الأساس تجارة وتجارة رقيقة. زوجتي، إذا كان هذا قدرنا فلماذا لا نغير هذا القدر؟ لماذا لا نصور على هذا القدر؟ لأننا بقليل وقليل جدا من الذاتية وعطاء ليس بهذا السخاء نستطيع أن نصنع من مصر قطعة من أوروبا، بل منافسة لأوروبا في شمال إفريقيا. لو نخرج بسلام من اليمن، لو أنفقنا ما أنفقناه في اليمن على قرى مصر وشعب مصر، لشهد العالم دولة عظيمة وقوية ورائدة. ولكن في اليمن كانت المأساة، وفي اليمن كانت أحلى زور تدفن هنا، وصوار الأمة العربية كالمتفردين في حلبة مصارعة دخلوا الحلبة ببطاقات مجانية، بل بطاقات دفعت مصر ثمنها ولا تأخذ منهم إلا الأصوات العالية. وقصة السلام في اليمن قصة قديمة صنعتها الأقدار منذ مئات السنين، فاليمن أشبه بغناء مسرح روماني، العالم يتفرج على أطراف كثيرة متصارعة، كل متصارع جديد في لعبته يشد المتفرجين. ولكي نفهم السلام لابد أن نفهم أطراف اليمن وأطراف اللعبة أو المتباحثين عن السلام. حلبة المصارعة عليها مصريون وسعوديون ويمنيون وأمريكيون وسوفييت وإنجليز، كل هؤلاء اتخذوا من اليمن مسرحا للصراع. ننتقل إلى صفحة 135. المصريون لهم وجهتي نظر في السلام، البعض يرى السلام في رحيل القوات المصرية مهما كانت النتائج، لأن مصر في أمس الحاجة إلى أبنائها وأموالها التي تهدر في اليمن، والآخر يرى في استمرار الوجود في اليمن حتى يمكن إخراج القوات البريطانية من الجنوب ثم عمان والخليج، وبذلك يمكن حماية الثورة العربية من أيدي المستعمر، وأن هذا هو قدر مصر. السعوديون يريدون رحيل القوات المصرية وإعادة البدر إماما على اليمن رغم الخصومة التاريخية بين الأسرتين، وفي ذلك تجميد النمر اليمني. الأمريكيون في البداية كانوا منزعجين من وجود القوات المصرية في اليمن، ولكنهم وجدوا أن هذه وسيلة لإضعاف مصر اقتصاديا وإنهاء قواها وشغلها بمعركة واحدة، وهي التي كانت تخوض ضد أمريكا عدة معارك في أماكن مختلفة وفي وقت واحد. الإنجليز يريدون رحيل القوات المصرية قبل رحيلهم لتظل المناطق المستعمرة بالقوات البريطانية تحت سيطرتهم بعد الرحيل. اليمنيون هؤلاء هم المشكلة، وهؤلاء هم الأطراف الأساسيون في النزاع. فاليمنيون في نزاع مع أنفسهم منذ مئات السنين، وأي نزاع؟ نزاع بين القبائل سكان الجبال والفلاحين سكان السهول، نزاع بين الزيود والشوافع، نزاع بين الهاشميين وبقية الشعب، نزاع جغرافي بين أقاليم اليمن، نزاع بين الهاشميين وأنفسهم، نزاع بين الذين تعلموا في المدرسة العلمية وبين الذين تعلموا في مدرسة الأيتام. ننتقل إلى صفحة 136. نزاع بين مرتدي العمامة والخنجر وبين مرتدي الطاقية والتي يسمونها هنا الصمادة، وهي ملبس أبناء الشعب. نزاع بين الملكيين والجمهوريين، نزاع بين الملكيين أنفسهم، نزاع بين الجمهوريين أنفسهم. أي إننا لسنا أمام يمن واحد أو شطرين من اليمن، بل إننا أمام 20 يمن، وكل يمن من هذه تريد تصفية حساب تاريخي مع يمن إنسانيا. وجانب من هذه الحرب واستمرار هذه الحرب يقع أساسا على حقيقتين أساسيتين. الأولى أن القيادة المصرية تفتقر جدا إلى دراسة علمية عن الخلافات في اليمن. الثانية أن القيادة المصرية لم تتمكن من وقف الموضية في تصفية الحسابات التاريخية بين اليمنيين بعضهم البعض. إن آلة الحرب البشعة في اليمن لم تعطينا الفرصة لهذه الدراسة الهامة. ولن أدعي لك إنني خبير في هذه الخلافات، لأنني سمعت حكايات كثيرة عن هذه الخلافات. كان من الممكن أن تكون الخيوط للوصول إلى حقيقة اليمن، وإليك القليل مما سمعتم. حكم اليمن أو الإمامة حق للهاشميين، وبدأ العهد المتوكل عام 1918، وبدأ العهد بجمع زعماء قبائل من المتعصبين للسلالة الهاشمية المؤمنين بحقهم المقدس في الاستئثار بالسلطة، والحاقدين على الذين لم يتعصب أجدادهم قبل مئات السنين لحق علي بن أبي طالب في الخلافة من بعد الرسول، هو وأبناؤه وأحفاده وأحفاد أحفاده. وهذه القبائل أبيح لها أن تسكن في مساكن الأهالي بالقوة حتى لو أدى الأمر وكثيرا ما كان يؤدي إلى إخراج رب المسكن ليحتلوه المجاهد في سبيل الله. ويفرض على الزوجة أن تتولى خدمته وإطعامه ما يختار من طعام. وكم من أخواخ هدمت أو حرقت لأن فلاحا أو فلاحة اعتذر بالفقه على تلبية الرغبات المصعورة للجنوب والتي لا قبل لأحد بهم. ولا تزال لما كلها تذكر إحراق خربة اللي هي بين قوسين الجوبام سنة 1955 بفعل الجنود الذين عرضوا اغتصاب حزم الحطب من الفلاحين فدفعوا عنها فعاد الجنود ليقاتلوا الأهالي ويحرقوا قريتهم. ننتقل لصفحة 137. في اليمن طبقت السادة وهم من الهاشميين ولسادة حقوق كثيرة منها رئاسة الدولة وعلى كافة المواطنين أن يقبلوا أيدي السادة إذا كانوا من علية القوم. ويقول محمد أحمد نعمان أما المواطنون العاديون فالمفروض عليهم أن يقبلوا ركب الهاشميين. وإذا أراد الهاشمي أن يرد على هذه التحية فليس بأكثر من وضع يده على كتف المواطن المتقوس الظهر أمامه وهو يقبل ركبته. نستمر صفحة 137 ونقول يقول محمد أحمد نعمان في مذكرة لقد حاولنا القفز على الحواجز ثم دبرنا المكائد وانفجر البركان يريد أن يحطم كل شيء ويسحق كل مقاوم ثم وجدنا أنفسنا بعد ذلك نواجه حقائق وجودنا صارخة مجردة وننظر لتناقضات حياتنا ساخرة مفزعة. الحريق الدمار لأرض القبائل النسف والاغتيال في المدن وقتل عساكر للفلاحين في ماوية وشرعهم ونهب الدكاكين في الحديدة وتعز والإعدامات للهاشميين والمعممين الكبار من القحطانيين والصراع المخيف على اقتسام المراكز بين الزيود والشوافع وتهام التي تبحث عن نسب لها بين الفئات المختلفة كلها تسكن صراف الجميع عنها وتضيق بالوافدين الحبالية فالحديدة لأبنائها أولا وليعود أهل البلاد الباردة إلى الجبال. زوجتي هذه صورة لأطراف اليمن ومن هم خارج اليمن الذين يبحثون عن السلام والسلام في اليمن مر بمراحل كثيرة مرة كنا نرغب في الخروج ومرة نريد أن نحقق آمال جديدة فنتمسك بالوجود في اليمن إلا أن النهاية أننا في معزق. لقد عقد حتى الآن 5 مؤتمرات رئيسية بحثا عن السلام في اليمن وغير المؤتمرات الجانبية التي عقدت هنا وهناك. وكان أول مؤتمر يبحث في السلام هو المؤتمر الذي عقد في 2 سبتمبر 1963 في مدينة عمران وكان جدول أعمال البحث عن وقف القتال وكان أعضاء المؤتمر من شيوخ القبائل ولم يسفر هذا المؤتمر على أي خطوة نحو السلام. ننتقل إلى صفحة 138. عندما اجتمع الملوك ورؤساء العرب في الأسكندرية في سبتمبر عام 1964 كان اللقاء الأول بين الملك فيصل بعد أن أصبح ملكا وبين الرئيس جمال عبد الناصر. نستمر صفحة 138. وفي اجتماعاتهم الجانبية تم مناقشة قضية اليمن وتم الاتفاق على عقد مؤتمر يضم الأطراف المعنية للبحث عن السلام في اليمن وتم اختيار مدينة أركويت في السودان للمؤتمر. وفي 29 أكتوبر تم أول لقاء بين الملكيين والجمهوريين على أرض السودان وكان هذا المؤتمر لبحث أمرين: الأول وقف القتال، الثاني